ما حكم الاستخفاف بالملائكة؟ من استخف بملائكة الله كفر، كأن قال: لو شهد عندي الملائكة بكذا ما قبلتهم، أي ما صدقتهم. كفر لأنه يكون استخف بهم وطعن في صدقهم وأمانتهم. أو قال: أنا بريء من الملائكة، أي لا أعظم الملائكة الذين كرمهم الله وعظمهم. أو اعتقد أن بعض الملائكة شرب الخمر وزنى وقتل نفسا بغير حق، أو نسب الخيانة إلى الملك جبريل عليه السلام بأن قال: إن جبريل أمر بالنزول بالوحي على علي فنزل على محمد، كقول بعضهم: تاه الأمين تاه الأمين، والعياذ بالله من الكفر. أو سب سيدنا عزرائيل عليه السلام، يعني ذمه وحقره، فلم يعظمه التعظيم الواجب اللائق به، بل نقصه وعابه، أي نسب إليه العيب والنقص. هذا كفر، كما قال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام. فمن قال لشخص: أكرهك كما أكره عزرائيل، كفر، لأن عزرائيل عليه السلام ملك يجب تعظيمه ولا يجوز الاستخفاف به. قال تعالى في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.